بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمعة عين ميم الخطيب من الضفة الغربية بفلسطين، بعثت بهذه الرسالة وضمنتها عددا من الأسئلة. عرضنا بعض أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: أرى النووي يقول في تفسيره ما معناه إنه يستحب مد التكبيرة في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن حتى لا يخلو جزء من صلاتهم من الذكر، فما الحكم في من يستمر في التكبير عند الانتقال بدون أن يمد فيأتي بثلاث تكبيرات أو أربع بين الركعتين أو بين الركنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فأمور الدين يتلقاها العلماء والمسلمون عن الأدلة في الكتاب والسنة، لا من قول فلان وفلان إلا إذا وافق قوله كتابا أو سنة. فالسنة في التكبير عدم التنطيط، بل يكبر عند انتقاله كما يكبر في أول الإحرام من غير تنطيط، بل يأتي بتكبير معتدل: الله أكبر الله أكبر عند الإحرام، عند الركوع، عند السجود، عند الرفع من السجود. أما تمطيط لا، غير مشروع. كن يقول الله أكبر يمدها بقدر انحطاطه، لا، ليس هذا المشروع. ولكن التكبير جزم والسلام جزم، فيقول الله أكبر مادة معتدلة طبيعية ليس فيها تخلف. وهكذا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما هذا حاجة. الجزم: السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا: الله أكبر. ولا يكرر واحدة تكبيرة واحدة عند الإحرام، الموسوسون يكررون التكبير، هذه وسوسة لا تجوز. ولكن يكبر واحدة عند الإحرام: الله أكبر، وعند الركوع واحدة، وعند السجود واحدة، وعند الرفع من السجود واحدة، وعند السجود الثاني واحدة، وعند الرفع من واحدة. هكذا، هذا ما شرعه الله، هذا هو المشروع. لكن مدا طبيعيا ليس فيه تكلف، هذا هو المشروع للرجل والمرأة جميعا، وللإمام والمنفرد والمأموم. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: يقع في نفسي أنني قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل التكبير 10 مرات، والتسبيح 10، والتهليل 10، والتحميد 10، خشيت أن أكون قد زدت فيه شيء، فبحثت فلم ألق له أصلا، ولهذا سألتكم، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. نعم، ورد في بعض الروايات 10، هذه 10 تكبيرات تسبيحات وحمد له: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ولكن أكمل ما ورد في ذلك وأفضل ما ورد في ذلك 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد الصلاة، بعد كل فريضة، الجميع 99. والأفضل يختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه تمام المئة. وجاء في بعض الروايات إكمال المئة بتكبيرة 34، وكل سنة. وجاء في حديث أبي هريرة في قصة الفقراء لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، أمرهم أن يأتوا ب33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، الجميع 99. فإنهم قالوا يا رسول الله ذهب إخوان أهل الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويعتقون لا نعتق ويتصدقون ولا نتصدق، يعني ما عندنا مال. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع به ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دور كل صلاة 33 مرة. هذا يكون نوع ثالث ليس معه ذكر لا إله إلا الله ولا تكبيرة 34، ولكن كونه يكمل 100 لا إله إلا الله هذا هو الأفضل. وإن كملها بتكبيرة 34 فذلك أيضا مشروع، وهو أفضل من الاقتصار 99، لأن كل ما زاد في السنة يأخذ به المؤمن. والوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بأنواع العبادات، كل ما أتى نوع من العبادة أزيد من الأول أخذ به، يعني ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فكونه يأتي ب99 ما بين تسبيحة وتحميدة وتكبيرة ثم يختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا أفضل. وجاء نوع الرابع في السنن في إسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى 25 تسبيحة و25 تحميدة و25 تهليلة و25 تكبيرة، الجميع 100، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25 مرة، فالجميع 100. هذا نوع أيضا رابع، فإذا أتى به الإنسان فقد أتى بنوع من السنة. وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فكل حسن. وهذا بعد الفريضة، بعد كل فريضة. نعم. ويستحب له يزيد بعد المغرب والفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قد 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. هذا مستحب، جاءت فيه عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت من يقول في قراءة المرأة للقرآن وهي في عذرها إنه يجوز للمرأة قراءة وردها من القرآن وإن كانت معذورة، فما هو الورد؟ نعم نعم، يجوز لها أن تقرأ القرآن على الصحيح لكن من دون مس المصحف، عن ظهر قلب تقرأ آية الكرسي عند النوم، تقرأ قل هو الله أحد معوذتين عند النوم 3 مرات، كل هذا مشروع. تأتي بالأذكار الشرعية في الصباح والمساء كل ذلك مشروع، إن كانت في نفاس أو في حيض. نعم. هل تقول المرأة في دعائها وأنا عبدك وابن عبدك، أو تقول وأنا أمتك ابن عبدك أو بنت عبدك؟ الأمر واسع إن شاء الله. الحمد لله الأمر هذا واسع. طيب. إذا قالت ما جاء في الحديث فلا بأس، وإن قالت صيغة المعروفة اللهم إني أمتك وابنة عبدك هذا فلا بأس، كله طيب كله طيب. جزاكم الله خيرا. تصاب أصابع قدمي بفطور وذلك من أثر الماء، وقد منعني الطبيب من استعمال الماء ومن استعمال الجوارب أيضا، كيف تنصحونني وحالتي والصلاة؟ إذا كان يضرك الماء فلا بأس، مثل ما قيل لك إذا كان يضر قدميك فلا بأس، وإذا كانت الجوارب تضرك فلا بأس بتركها، وإن كانت لا تضر تلبسينها وتمسحين على الجوارب، تلبسينها على طهارة وتمسحينها على الجوارب. أما إن كانت الجوارب تضر، الجوارب تضر كما قيل لك، وهكذا الماء فيكفيك التيمم، تغسلين وجهك ويديك وتمسحين رأسك، ثم تستعملين التراب بعد التنشيف، تضربين التراب مرة واحدة وتمسحين بذلك وجهك وكفيك بالنية عن القدمين. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب إذا كان هناك ضرر بين في غسل القدمين ومسح ولبس الجرابين عليهما، فإنك توضئين وضوء الشرعي، يعني تمضمضين وتستنشقين، تغسلين وجهك ويديك وتمسحين رأسك وأذنيك، ثم بعد ذلك إذا حصل التنشف بعد ذلك تضربين التراب ضربة واحدة بيديك وتمسحين بهما وجهك وكفيك بالنية عن القدمين، لأن العاجز عن استعمال الماء حكم الذي لم يجد، والله يقول سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالذي يعجز عن استعمال الماء لمرض أو جراحات حكم فاقد الماء، يتيمم والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هكذا الجريح وصاحب الجبيرة سماحة الشيخ؟ نعم، الجريح وصاحب الجبيرة. الجريح إن تيسر مسح على الجرح مسح على الجرح وكفى. وإن كان يضره المسح تيمم، إذا كان ما في جبيرة تيمم بعد غسله الأعضاء السليمة. ثم إذا يبست يداه يضرب التراب ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه عن الجريح بالنية عن الجريح. أما إذا كان عليه جبيرة فإن يمسح الجبيرة ويكفي، وتكفي عن التيمم. تكفي عن التيمم إذا مسح الجبيرة عند غسل العضو الذي فيه الجبيرة كفى. فإذا كانت الجبيرة في الذراع مسح عليها مع غسل بقية الذراع، وإذا كانت الجبيرة في القدم غسل القدم السليمة وبعض القدم التي عليها الجبيرة ومسح على الجبيرة والحمد لله. الحمد لله، ويكفي عن التيمم. هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. المستمع خا صاد عين من الجماهيرية الليبية بعث برسالة يقول فيها: أنا في 17 من عمري مصاب بسلس البول، ولا أستطيع أن أحافظ على صحة وضوئي حتى أتمكن من أتمام الصلاة، كيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ المصاب بالسلس يتوضأ إذا دخل الوقت، كالمصاب بالاستحاضة الدم الدائم، إذا دخل الوقت استنجى وتوضأ وضوء الصلاة وصلى ولو خرج منه شيء، كما تصلي المستحاضة التي معها الدم الدائم، توضأ إذا دخل الوقت يعني تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة وتحفظ بشيء وتصلي جميع الوقت، إذا توضأ للظهر تصلي الظهر، تصلي النوافل، تقرأ القرآن من المصحف ولو خرج شيء حتى يأتي وقت الآخر، وهكذا كل ما جاء وقت تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة إذا خرج شيء، وهكذا صاحب السلس إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة، إذا استنجى وتحفظ بشيء وتوضأ وضوء الصلاة، ثم يصلي ما بدا عليه في الوقت من النوافل حتى يأتي الوقت الآخر، إذا جاء الوقت الآخر وقد خرج منه شيء يعيد الوضوء، يستنجي ويعيد الوضوء. أما لو سلمه الله ولم يخرج شيء فلا إعادة عليه، وضوءه صحيح ويصلي في الوقت الآخر ولا حرج. المقصود أنه كان مستحاضا في هذا العمل، يتوضأ لكل صلاة، هكذا صاحب السلس إذا كان معه البول الدائم. وهكذا المرأة اللي معها الماء الدائم من فرجها توضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة، إذا دخل وقت الفجر طلع الفجر توضأ الفجر، استنجى وتوضأ الفجر، وإذا دخل وقت الظهر زالت الشمس كذلك يستنجي ثم يتوضأ الصلاة للظهر ويصلي النوافل إلى العصر، ويقرأ من المصحف كذلك، ثم إذا دخل وقت العصر أعاد الوضوء إذا كان قد خرج شيء، استنجي ويعيد الوضوء، وهكذا المغرب وهكذا العشاء. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق نينوى، باعثها مستمع من هناك هو ميم نون ياء، يسأل في أحد أسئلته ويقول: هل عمليات التجميل حرام أم حلال مثل زرع الشعر وقصر الأنف؟ أما كون المرأة تعمل أعمال تنبت لها الشعر إذا كان ما فيها شعر، تعطى يعني أدوية تكون سبب لنبات الشعر، هذا لا بأس، نبات الشعر مطلوب. أما كونها تعلق شعر أو تصل شعر أو تلبس المعروك، هذا لا، هذا لا يجوز. أما إذا وجد دواء ينبت الشعر في الرأس فلا بأس باستعمال الدواء إذا كان دواء طيبا ليس فيه مضرة ولا نجاسة، فلا بأس باستعماله. أما إذا كان دواء فيه مضرة أو فيه نجاسة أو مسكر فإنه لا يستعمل. وأما التجميل الذي يتضمن تغيير خلق الله يعني يضع وشم في يديه أو في وجهه أو يعمل في وجهه شيئا لا يجوز مثل قطع شيء منه وليس فيه خلل، ليس فيه مرض، أما إذا كان فيه زايدة في قرحة في شيء داواها وعالجها لا بأس. وهكذا تفريج الأسنان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات الحسن. المقصود أنه إذا غير خلق الله للتجمل هذا لا يجوز. أما إذا كان لعلة في يده مرض فعالجها ليسلم من المرض، أو لتسلم أصابعه، أو في أنفه مرض فعالجه ليسلم ويزول ما فيه من الجراحات أو السواد الذي نزل به أو الألم الذي نزل به، فلا حرج في ذلك. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد المطلب عبد الرحمن حسين من السودان، يقول فيها: يوجد عندنا مسجد جامع، ولكن هنالك غرفة ملاصقة لصحن المسجد وبداخلها قبران، ويتقدم لها النذور العينية والمالية. يقول: يوجد عندنا مسجد جامع، ولكن هنالك غرفة ملاصقة لصحن المسجد وبداخلها قبران، ويقدمون لها النذور العينية والمالية، ويعتقدون أن المقبورين من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وأيضا داخل السور توجد أمكنة كمصلى للأوقات، ما حكم الصلاة أيضا في ذلك المكان؟ علما بأنني أريد أن أدعو هؤلاء إلى الله عز وجل، ولكن لوجود القبرين توقفت عن الدعوة في هذا المسجد، ماذا أفعل؟ أرجوكم وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا كان القبران خارجين عن سور المسجد فلا بأس يصلى في المسجد، وينبغي السعي من جماعة المسجد والمسؤولين في نقل رفاتهما إلى المقبرة العامة حتى يسلم المسجد من الشبهة التي يحصل بها توقف بعض الناس عن الصلاة فيه. وإنما الممنوع إذا كان أهل المسجد بني عليهم المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان القبران خارجين عن المسجد يمينا أو شمالا أو غربا أو شرقا ليس في داخله فلا بأس بالصلاة فيه. أما إذا كان في داخل المسجد وفي داخل سور المسجد فلا، إذا كان المسجد بني عليهما يعني لتعظيمهما. أما إذا كان أوجد فيه بعد بناء فإنه ينبش، فإنهما ينبشان، وهكذا لو كان أكثر تنبش وتنقل إلى مقبرة ولا تبقى في المسجد ويصلى في المسجد. أما إذا كان بني على القبور فهو الذي يهدمه وتبقى القبور ضاحية شامسة ليس فيها مسجد ولا يصلى حولها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من ذلك، قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالواجب على أهل الإيمان الحذر من ذلك، وألا يبنى على المساجد، لا يتخذ عليها قبور، ولا تدفن الأموات في المساجد، بل يجب أن تكون أن يكون الأموات مع قبور مع إخوانهم في المقابر، ويجب أن تكون مساجد خالية من ذلك بعيدة عن الشبهة. هذا هو الواجب على المسلمين. ولكن الصلاة صحيحة إذا كان القبر خارج المسجد، خارج سور المسجد. أما إن كان في داخل المسجد فلا يصلى فيه ولا تصح الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا الدعوة في هذا المسجد ما حكمها والحال ما ذكر؟ إذا جاء يدعوهم إلى الله لا بأس، الحمد لله، ما دام القبران خارج عن المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه يدعوهم إلى ترك الصلاة في المسجد، يدعوهم إلى، إذا كان بني على القبر يدعوهم إلى هدمه وإزالته والتصل المسؤولين حتى يزال. أما إذا كان القبران محدثين في المسجد وهو السابق المسجد فإنهما ينقلان، وهكذا لو كان أكثر من قبرين تنبش وتنقل إلى المقبرة العامة ويصلى في المسجد بعد ذلك ولا حرج، لأنها حادثة في المسجد هي، فلا حكم لها بل تنبش. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ المستمع علي محمد فتحي غروي من جيزان بعث برسالة يقول فيها: البعض من الناس يطيلون في قراءة الفاتحة فيركع الإمام وما زال المأموم واقفا يقرأ الفاتحة، فعندما يرفع الإمام من الركوع يبدأ المأموم في الركوع ولا يلحق الركعة مع الإمام، ما حكم صلاة مثل هؤلاء؟ لا يجوز هذا، الواجب على المأموم إذا ركع الإمام أن يركع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فإذا ركع إمامه ركع وسقط عنه باقي الفاتحة، كما لو جاء الإمام رافع فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة، لحديث أبي بكر في صحيح البخاري رحمه الله أن أبا بكر رضي الله عنه الثقفي جاء والإمام راكع، النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الصلاة، فدل ذلك على صحتها، لأنه معذور لما فاته القيام سقطت عنه الفاتحة. وهكذا المأموم إذا ركع إمامه قبل أن يكملها ركع مع إمامه وسقط عنه باقيها، وينبغي له يلاحظ ذلك حال قيامه حتى يقرأها قبل ركوع إمامه، يبدأ بقراءتها في أول الركعة حتى يقرأها قبل إمامه قبل أن يركع ولا يتساهل. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع علي حسين جابر من مدينة ضبا في الشمال بعث يسأل ويقول: إذا سئل إنسان عن أمر ما هل فعله ثم أجاب بلفظ لا والله لم أفعل ثم اتضح له فيما بعد أنه فعل، فهل يعتبر هذا يمين؟ إذا كان ناسيا ثم ذكر أنه فعل فلا يضره، ربنا يقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما إذا كان متعمدا فعليه التوبة والاستغفار، وهذا خطأ، عليه التوبة والاستغفار ويكفي، لأنه يمين كاذبة، فعليه التوبة والحمد لله، قال والله ما فعلت هذا وهو فعله. نعم. هذا كذب ما يجوز، والله ما زرت فلان، والله ما كلمت فلان، وهو قد كلمه لكن ما أحب يخبر هذا الشخص اللي سأله، فيكون عليه التوبة إلى الله وليس عليه كفارة يمين، يعني هذا كذب، كذبها أعظم وشرها أعظم، وإنما الكفارة تكون في اليمين المستقبلة، والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل أن كذا، فإذا أخل بذلك فعليه كفارة اليمين. أما على الماضي فإنها تعتبر يمينا غموسا، يمينا كاذبة، ليس لها كفارة إلا التوبة. لكن لو كان ناسيا فلا شيء عليه. الحمد لله. حدثونا عن لغو اليمين كما يقول سماحة الشيخ. يقول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هكذا في سورة البقرة. وفي سورة المائدة يقول سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين، اليمين التي لم يعقد عليها قلبه ولم يقصدها، بل جرت على لسانه من غير قصد في عرض كلامه، والله لا والله في عرض كلام من غير قصد اليمين، ومن غير قصد عقدها، فهذه اليمين تكون لاغية. ومثلها لو كان حلف على أمر يظنه مصيب فبان غير مصيب، كان يقول: والله لقد رأيت فلانا، ثم تبين أنه شبه له ليس هو فلان، ويعتقد أنها مصيب، هذا من لغو اليمين. أما إذا قصد اليمين وعقد عليها قلبه وكسبها بقلبه فهذه فيها كفارة، لأنه قاصد لها، حيث قال والله لا أفعلن كذا، والله لا أزورن فلان، والله لا أزوره فلان، والله لا أكلمه، والله لا أكلمنه، قاصدا ذلك، فهذا يمين منعقدة إذا أخل بها وجبت عليه كفارة. جزاكم الله خيرا. المرسل فهد حمد محمد وافي القحطاني بعث برسالة يقول فيها: إذا بدأت الوضوء ولكنني نسيت التسمية فما حكم وضوئي ذلك، وكيف تنصحون من كان مثلي؟ يقول: إذا بدأت الوضوء لكني نسيت التسمية فما حكم وضوئي ذلك، وكيف تنصحون من كان مثلي؟ إذا توضأ الإنسان ونسي التسمية أو كان جاهلا فلا شيء عليه، وضوءه صحيح. إنما الخلاف بين العلماء إذا كان تعمد مع العلم، فالجمهور على الوضوء صحيح ولو تعمد، لأن الأحاديث عندهم ضعيفة في ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وضوءه غير صحيح إذا تعمد مع العلم، لأن الأحاديث وإن كان في أسانيدها ما قال لكنها شد بعضها بعضا، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية من سورة المائدة، قال إن أسانيدها شد بعضها بعضا، وهي الحديث المعروف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. جاءت عدة أحاديث، جاءت عدة من الصحابة عن أبي سعيد وأبي هريرة وآخرين، لكن في أسانيدها ما قال، قال الحافظ رحمه الله: نشد بعضها بعضا، وتكون من قبيل الحسن، يكون الحديث من قبيل الحسن لغيره. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذه التسمية في أول الوضوء مع الذكر، أما مع النسيان ومع الجاهل فلا شيء عليه، والوضوء صحيح. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.